سمعت شيخ يقول السائل: الرجاء بيان وسائل ثباتي على طاعة الله عز وجل. بيان وسائل الثبات على طاعة الله عز وجل. وسائل الثبات، وسائل الثبات على ذلك الصدق في محبة الله والصدق في طاعته وسؤاله التثبيت، سؤال ربك أن يثبتك ويعينك على الحق، وصحبة الأخيار، والاستقامة على أداء الواجبات وترك المحارم، هذا من أسباب الثبات. من استقام على دين الله وحافظ جاهد ونصح لله وابتعد عن أسباب الشر، هذا من أسباب الثبات. مع الله أهل الله وسؤاله يثبتك. يا مقلد ثاني صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلد القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. تسأل ربك أن يثبتك على الإيمان، وأن تقول: اللهم يا مقلد القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أحسن خاتمتي. تسأل ربك ترضى عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.